أن انتقل إلى أرض كذا وكذا، فقال لها شرطها، فقال الرجل ألت الرجال، ألت الرجال إذن إذ يطلقنا ولا إيش؟ إيش؟ إذ لا تشاء، إذ لا تشاء امرأكم أن تطلق زوجها إذا طلقت. فقال عمر المؤمنون على شروطهم عند مقاضي حقوقهم. وتقدم في الشروط من وجه آخر عن ابن أبي المهاجر نحو وقال في آخره فقال عمر إن مقاضي الحقوق عند الشروط ولها ما اشترطت. نعم، هذا يفيد أنه إذا خالف الشرط فلها الفصل. وقول المعترض لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا فعلت، وقال هو الذي جعل الأمر بيدها، هو الذي شرط على هذا الشرط. إينا. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.